القسم الثاني. وأما الرقاب فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما لا ينقل ولا يحول. ما لا ينقل ولا مثل الأراضي، الأرض لا تنقلها، وكذلك الدور، لكن الدار قد تبيعها وتنقل مثلا تشتري بقيمتها مكانا، أما هي لا تنقل، وكذلك الأصول الثابتة، وإن كانوا الآن بدأوا الآن في نقل الأصول كما ترون النخل وغيرها يعني. قال فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما لا ينقل ولا يحول، وهي الرباع والأصول. ما هي الرباع؟ هي الأراضي أيا كانت، سواء كانت أراضي بيت بيضاء أو كانت عقارا أو كانت مثلا حائطا، كل هذا داخل في قضية الرباع، وجمعها ربعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قيل: أتنزل ببيتك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع، يعني من دور. لماذا؟ لأنه أخذها في الجاهلية، وتعلمون بأن المسلم لا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم، فهو ورث ذلك وقت الكفر. وما ينقل ويحول، وهذان قسمان: إما غير مكيل ولا موزون، وهو الحيوان والعروض. الذي ينقل فهو كما الحيوانات، وكذلك عروض التجارة، وهي كثيرة جدا عروض التجارة، كل هذه المحلات التي ترون بأنواعها وأسمافها يعتبر من عروض التجارة. قال: وما ينقل ويحول، وهذان قسمان: إما غير مكيل ولا موزون، وهو الحيوان والعروض، وإما مكيل أو موزون. ففي هذا الباب ثلاثة فصول. والمكيل والموزون أيها الإخوة لا نفهم فقط بأنه المطعومات، لا، هو أشمل من ذلك، فالحديد يوزن، وكذلك أيضا الخشب يدخل في الوزن، وكذلك بعضها تكال كالأشنان وغير ذلك، فهناك من الأشياء ما يكال. ففي هذا الباب ثلاثة فصول: الأول في الرباع، والثاني في العروض، والثالث في المكيل والموزون. إذن المؤلف قسم هذا الكتاب، أي كتاب القسم، أقساما ثلاثة: الأول إنما هو في الرباع، وهي الأراض كما هو معلوم، والثاني في العروض، والثالث في المكيل والموزون. إذن هي أقسام ثلاثة.